أقول إنه عندنا تلخيص الباب، عندنا الفوات والإحصاء. والفوات له صور كما عندك هنا. صور الفوات طبعا تعرف أو تذكر أن الفوات إنما يحصل في الحج فقط، لأن العمرة ما لها وقت محدد، فبقي عندنا الفوت إنما يكون في الحج. فهو إما أن يكون فوات للوقوف يعني من أفراد الناس، وإما أن يكون خطأ في يوم الوقوف، خطأ في يوم الوقوف. فوات الوقوف لا يخلو من صورتين، من حالتين: إما أن يكون ذلك الإنسان قد اشترط أو لم يشترط، يعني جاء وما وصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم إيش؟ ها؟ من يوم النحر، لأنه الوقوف بعرفة من يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، فما وصل إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر. فنقول: هل اشترطت أو لم تشترط؟ إذا كان قد اشترط فنقول يتحلل بعمرة، وذكرنا أنه بعض العلماء يعبرون تعبير دقيق، يقولون ينقلب إحرامه عمرة، فنقول خلاص يتحلل بعمرة، وهذا لا يقضي إلا إذا كان حجه ذلك واجبا. طيب، إذا كان لم يشترط ما الحكم؟ ثلاثة أشياء: يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي كما أمر عمر رضي الله عنه بذلك. طيب، الخطأ في يوم الوقوف ذكر عندك في أحكام الفوات في آخرها، قال: وين أخطأ الناس فوقفوا في الثامن والعاشر. فمناسبة ذكره أنه كان صورة من صور الفوات، لكنها فوات جماعي في خطأ في اليوم. يقول: الخطأ في يوم الوقوف إما أن يقع من الناس كلهم، يعني كل الناس يخطأ أصلا في إدخال الشهر، فيتبين منتصف الشهر وفي آخر الشهر أنهم قد أخطأوا الوقوف، وقفوا في اليوم الثامن أو العاشر. ما الحكم؟ إذا كان من الناس كلهم فإنه لا يضر، أما إن كان من بعضهم فإنه يكون حكمه حكم من فاته الحج، يعني مجموعة 15 جاءوا وتأخرت فيهم الطائرة وشيء من هذا، فما ضبطوا وقت الوقوف. وذكرت لكم مثال لهذا، أنه ربما إنسان وصل إلى عرفة وقال ما شاء الله ما في زحام، وتبين أنه والله أصلا هو قد أخطأ، فنقول إذا كانوا مجموعة وليس كل الناس فهذا ما الحكم؟ نقول الحكم أنه يكون حكمه حكم من فاته الحج، حكم من فاته. فنقول: هل اشترط أو لم يشترط على ما ذكر. طيب، ننتقل إلى المحصر. الحصار إما أن يكون بعدو، وإما أن يكون بمرض ونحوه كذهاب النفقة. طيب، صور الحصر بعدو. الآن إيش قلنا؟ المحصر إما بعدو أو بمرض ونحوه. نحن بالأساس كم ذكرنا صورة لصور الحصر؟ 5، صح؟ فهنا سنجعلها على قسمين: قسم بعدو هذه ستكون 4، وقسم المرض ونحوه هو قسم 1. طيب، الحصر بعدو إما أن يكون عن الحرم، لما قال عن البيت قلت لك معناه أنه عن الحرم. ما الحكم؟ قال: يهدي ويحل. إذا حصر عن الحرم كاملا فإنه يهدي ويحل. قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. طيب، إذا كان حصاره عن عرفة قال: يتحلل بعمرة. إذا صد عن عرفة، لم يصد عن البيت، إنما صد عن دخول عرفة فقط، فما الحكم؟ ها؟ يتحلل بعمرة، مثل من فاته الوقوف، بس هذاك فاته وهذا صد. طيب، فنقول يتحلل بعمرة. قال: لكن استطاع ذلك قبل فجر النحر وإلا صار كمن فاته الحج. طيب، الصورة الثالثة أن يكون حصره عن الطواف. ما الحكم؟ قال: ينتظر حتى يطوف، منع فقط من الدخول للطواف والدخول للسعي، فنقول ينتظر حتى يطوف. حصر عن واجب، ما الحكم؟ قال: عليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه ترك واجبا. طيب، المحصر بالمرض ونحوه إما أن يكون قد اشترط، فهذا يتحلل مجانا كما ذكر لك في الكتاب. طيب، أو يكون لم يشترط. إذا كان لم يشترط إنزال مانعه قبل فوات الحج، يعني قبل فجر يوم النحر، فإنه يكمل حجه في إحرامه الأول. فمرض من يوم الثامن حتى يوم التاسع في الليل، ثم شفي أو استطاع الخروج من المشفى أو نحو هذا، فنقول يذهب إلى عرفة ويقف حج صحيح. وإن من يزول مانعه بعد فوات الحج، يعني يدخل في حالة إغماء مثلا ثم لا يفيق من غيبوبته إلا في صبيحة اليوم العاشر مثلا، فهذا ما الحكم؟ قال يتحلل، يتحلل بعمرة. طيب، فنقول طيب الاشتراط إيش أثره؟ لأنه قال هو في آخر سطر، آخر سطر تكلم عن الاشتراط، وأنه هذا إذا لم إن كان لم يشترط، فإن كان قد اشترط فله التحلل مجانا. بعض الأخوة قال طيب هل هذا معناه أن الاشتراط له أن يتحلل حتى لو حصر عن واجب مثلا فلو أن يتحلل؟ هذا توضيحه. أثر الاشتراط على الإحصار، إما أن يكون الحصر عن عرفة، طيب إما أن يكون الحصر عن عرفة فقط، فهذا لا بد من التحلل بعمرة، وهذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل. فهمت؟ يعني إذا كان قد اشترط، إذا كان قد اشترط وحصر عن عرفة فقط، فلا نقول له إن لك أن تتحلل مجانا، لا، فهذا كمن فاته الحج، هذا كمن فاته الحج لا بد من التحلل بعمرة. وإما أن يحصر عن واجب فهذا لا يفيد التحلل مطلقا، بل عليه دم، بل عليه دم. وإما أن يكون ما سواهما، وش ما سواهما؟ ما سواهما هي هذه الصور، الصد عن الحرم كاملا، أو الصد عن الطواف، أو الحصر بمرض، فنقول هذا إن اشترط فإنه يحل مجانا، وإن كان لم يشترط فإنه يبقى محرما حتى يستطيع، فإنه يبقى محرما حتى يستطيع. فهذا أثر الاشتراط على الإحصار، إما أن يحصر عن عرفة أو يحصر عن واجب أو يحصر عن الثلاث المتبقيات. طيب، صور الفوات هذه ذكرناها. طبعا سبب الإشكال الذي ورد عند بعض الإخوة هو السطر الأخير، أنه لما قال إيش؟ قال في السطر الأخير إلا فله التحلل، فيقول هل هذا يتناول حتى لو حصر عن عرفة حتى لو حصر عن واجب؟ نقول هذا هو تفصيله، هذا هو تفصيل المسألة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.